Thank you. Thank you. هكذا انقضت هذه الدقائق وكأنها لحظات، انقضت من عمر زمان وكأنها ما كانت. عشناها في لحظات خالدات، عشناها في هذه القصة، قصة الحب الجميل الصافي، قصة الحب الرقراق العذب، قصة كالابتسامة تمر على كل شفة فترسم عليها علامة البهجة وعلامة الحب وعلامة الصفاء. قصة الحب الخالد الجميل الراقي، هذه القصة التي استقبلتها الجماهير هنا بكل تجاوب وبهذا التصفيق وبهذا الهتاف. ومهما شفت جمال وزر خيالي خيال، انت اللي شاغل البال. ومع هذه المعاني الصافية الرقيقة العذبة قضينا هذه اللحظات في الوصلة الثانية للحفلة الساهرة الكبرى التي نقدمها لكم من مسرح حديقة الأزبكية، وتحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. أيها السادة، لنا لقاء آخر بعد قليل، وإلى أن نلتقي نعود بكم هذه الفترة إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.